السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المحمد ذاته قديما قبل أن يحمده الحمد، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى واتباع أمره واجتناب نواهيه، ثم ما بعد. سنتحدث قبل الدخول في قصة العبد الصالح، المدخل إلى قصة العبد الصالح، لا تستغربوا، يعني مدخل عكير يعني. فسنتحدث أولا عن الصابرين، لأنه تلاحظوا من موضوع أمس ظهر معنا بعد الصابرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله سبحانه وتعالى في حق الصابرين في الآية التي ذكرناها أمس، والبشرى التي ذكرناها من رحم الأزمات لا من محاريب المساجد، بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. من هم يا رب؟ قال: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فهي إذن أمس بشرى حملت للصابرين. أيضا الله سبحانه وتعالى بيّن أن هؤلاء الصابرون لهم العديد من المزايا، ولن نذكر كل مزاياهم، ولكن سنذكر ما تيسر في هذا المقام. قل لعبادي الذين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل لعبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة. لاحظوا الآن: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومما ذكر الله سبحانه وتعالى للصابرين في قوله تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم. لاحظوا فترة المصيبة قد مرت عليهم، وأصبحت المصيبة ما تهزهم مش خالص يعني. فما وهنوا لما أصابهم. أما أن تكون هذه المصيبة في سبيل الله فالجماعة عملوا لي زغروطة هذه. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. البعد الرابع نذكره لهم فقط، نذكر هذه المزايا الأربعة. البعد الرابع في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللي يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فلاحظوا إيش ظهر للصابرين الآن: وبشر الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ويحب الصابرين، والله مع الصابرين. أنا أقول مع باقي الكرم بعد كذا لهؤلاء الصابرين. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الصابرين. مرحلة الأقدار يا أبنائي المؤهل الوحيد لها الصبر. لذلك ستلاحظوا عندما ندخل في قصة العبد الصالح كيف سيظهر الصبر في قصته بشكل واضح وملموس يعني. طيب، البعد الثاني الذي سندخله كمقدمة كما قلت للوصول إلى علم العبد الصالح، البعد الثاني تحكيم الله. ماذا أقصد بتحكيم الله يعني هنا؟ في واحد مثلا نقل عندي وقال لي: يا أخي أنا لي شارع 17 سنة، يعني تخيلوا له 17 سنة في المحاكم وما وصلش إلى نتيجة، تتعقد الأمور أكثر كل يوم وهي تتعقد أكثر. فقلت له: خير إن شاء الله، طيب ما هو المطلوب؟ قال لي: يا أخي إيش رأيك أحكمك وتجتهد تنهي الموضوع هذا. قلت له: كم قلت لك سنين تشارع؟ قال: 17 سنة. قلت له: ظن أنا شغل لك 20 يعني. قال لي: يعني أنت قفلت علي. قلت له: لا والله ما قفلت، هنا فتحت الآن. قال: كيف فتحت وأنت تقول اشتغل لك 20 سنة؟ قلت له: ما رأيك بأن تحكم الله؟ كده بكل بساطة الكلام اللي قلت له تقوله لله، بس تقول: يا ربنا لي 17 سنة شارع وأنت تعلم أن لي حق وما حد شقي من الحق هذه الأيام، يزيد يعقد الأمور. يا رب أنا محكم لك. صوروا كان قبول الأخ هذا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياه وجميع المسلمين. قبول الأخ هذا لهذه المسألة مرفوض، يقول لك يعني يأخذوا حقي. قلت له شوف الكلام العجيب اللي تقوله، يعني لو حكمتنا مش يأخذوش حقك، ولو حكمت الله مش يأخذوا حقك. ما ظنكم برب العالمين؟ والمرحلة كما قلت لكم مرحلة أقدار، وقبل أن تأتي هذه الأقدار أنا أشوف أنه الحل الوحيد بعد صبر الإنسان أنه يحكم الله. ونأخذ نموذج لمن حكم الله، نموذج واحد بس، وهو أخو يوسف الكبير، أخو يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام معه أخ أكبر، وكان هو صاحب القرار حقه. وعندما يوسف عليه السلام عمل له الله سبحانه وتعالى ذلك المكر بأخذ أخيه أو لأخذ أخيه، وقالوا الجماعة قالوا خلاص نرجع لأبونا لأبينا ونقول له إن ابنك سرق وما شهدنا إلا ما علمنا وما كنا الغيب حافظين، واسأل القرية التي فيها التي كنا فيها والعير. لاحظوا حتى ما قالوا أصحاب العير، يعني الإنسان لما يكون منطقه صادق إلى هذه الدرجة، اسأل الجمال، اسأل الحمير، اسأل والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. أخوهم الكبير يقول لهم اسمعوا يا خبراء، احنا كثرنا بالصدق، يعني قد عملنا اللي عملنا وسوينا اللي سوينا، وأنا أشوف أنه المرحلة مع عايش مرحلة كذب ومواصلة كذب، أنا ما نش ماشي معكم، أنا متوقف هنا، لن أبرح الأرض، كلام منتهي، لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. وبعدين كذا مدري كيف ربي يوفقه وحسبه، يقول لك طيب أبي كم شي جلس لو ما يأذن، ويعلم الله يأذن ولا ما يأذنش. إيش رأيك يا أخو يوسف الكبير تختصر الطريق على نفسك وتحكم الله حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله؟ لاحظوا دقة العبارة التي وفق الرجل لقولها، لم يقل أو يحكم الله علي، قال أو يحكم الله لي. كلام، أنا حكمت الله، وما دام حكمت الله أكيد الله يحكم لي مع كل اللخبطة حق اللي مرت. صوروا إذا كان تحكيم الله مع كل اللخبطة اللي حصلت للواحد فيما مضى يكون الحكم لصالحه، كيف هو الواحد فيما مضى ما شاء الله يعني محاول قدر الإمكان أنه يستقيم ويقيم الحق، وذا يعلم الله كيف سيكون حكم الله له. عليه حد حتى يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. صوروا الرجل هذا بات ضيفا عند يوسف، يعني ذيك الليلة على طول قبيل يقول له أهلا وسهلا، وكان اللي كان وحصل اللي حصل، وانت ضيف شرف على مملكة. يا سلام يا سلام، لاحظوا ما أجمل تحكيم الله سبحانه وتعالى، ما أجمل تحكيم الله سبحانه وتعالى. ولعله البشير الذي أخذ القميص لأبيه، فتحكيم الله سبحانه وتعالى في مرحلة صوروا يرد القدر، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء يرد القدر، وكما أن تحكيم الله سبحانه وتعالى يرد القدر. يعني تصور كذا واحد يطرح بين يدي الله ويقول له يا رب هذا أنا، يعني عاد الموت ما جاس وهذا أنا وأنا مسلم نفسي لك. يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى أورد لنا قصتين من عبدين صالحين من عباده يحاكي هذا المقام، وهو لاحظوا مثلا في قصة إخوان يوسف لما عرفوا أنه هذا الذي يخاطبهم يوسف قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إيش قالوا له؟ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، صبرك وتحملك آثرك الله، وإن كنا لخاطئين، إحنا الحقيقة كنا خاطئين. صور كذا يوم يعترف واحد بخطئه بين يدي عبد من عباد الله، والخطأ كان في حق هذا العبد، يعني اللي تضرر من الخطأ العبد نفسه. فماذا كان رد يوسف عليه السلام؟ لا تثريب عليكم اليوم. لاحظوا ما قالش أنا سامحكم، يغفر الله لكم، أصدر حكما عن الله، أصدر حكما عن الله. طيب فما الشأن واحد يطرح بين يدي الله ويقول له يا رب انا كنت غلطان، والغلط هذا طبعا اكيد عاد عليه بالضرر ولم يعد على الله منه شيء. اذا كان الله سبحانه وتعالى منح عبدا من عباده يقول يغفر الله لكم، ما الشأن بالله الغفار جل في علاه؟ ما الشأن بالله الحليم الستار جل في علاه؟ اذا كذا خلوا احنا نحكم الله. طيب هذا موقف. الموقف الثاني سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم لما دخل مكه عند ذكن اللي طرحوا الشك في طريقه ورجموا منه واذوا منه وبهذلوا منه وقالوا في حقه ما قالوا، وهو في موقف القوه يقول لهم ما تظنون اني فاعل بكم، وهم بين يديه. اذا الحين لاحظوا عادهم اعتذروا، هو صاحب الموقف القوي، قالوا له اخ كريم ابن اخ كريم، يعني انت مهوشتكم مثلنا، يعني انت معروف، انت محمد وتمثل كمال الله سبحانه وتعالى. ايش قال لهم؟ قال لهم مش القعش اخي يوسف احسن مني، اذهبوا فانتم الطلقاء يغفر الله لكم. فاذا كان هذين المثالين اوردهم الله سبحانه وتعالى في قصه عباده الصالحين، موطن يوسف وذكر في القران، وموطن محمد صلى الله عليه وسلم وذكر في السير، يطرح الخاطئون بين يدي عبد من عباده فأصدر هذا العبد حكما عن الله يغفر الله لكم، يغفر الله لكم. وبالتالي ما الشأن لو اطرح واحد بين يدي ربه وقال له يا رب هذا عبدك، كان اللي كان وحصل اللي حصل. وأظن شيخ المرحلة هذه هو أخو يوسف الكبير، حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. وتصور واحد اطرح بين يدي الله كذا وحكم الله، سواء كان في خلاف، سواء كان في جميع أعماله الصالحة، يعني في جميع أعماله التي مضت ولخبطاته وذا، إيش تتوقعوا شو كان رد الله عنه؟ لاحظوا إيش يقول لهم؟ فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الملك الكريم الحنان المنان، لا إله إلا الله، فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. والله يا أبنائي أنا أقول بعد العبارة هذه ما يقدرش واحد يقول حاجة عن الله وعن كمال الله. فكما ترون إذن المرحلة السابقة، يعني اللقاء السابق، خرجنا بالصبر ودفعة الصابرين، ومطلوب في مرحلة من المراحل يكون فيها أحكام قدرية صبر. وقبل أن تصل الأقدار إلى هذا الإنسان كذا يطرح بين يدي الله ويقول له يا رب أنا آسف، امتثالا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، كما يستقولونكم ملح وأنتم من تنش ملح. واطرح الواحد وقال له يا رب هذا عبدك بين يديك، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وضعت كل خير، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فإذا اطرح العبد لربه هذا الاطراح وحكمه هذا التحكيم، فما ظنكم برب العالمين؟ قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله.